ما تجب عليه الصلاة، ما تجب عليه. لكن هل يضيع، هل تضيع الدية دية شخص مسلم معصوم الدم مقتول بما لا يوجب القتل؟ هل التخفيف على الجاني بما يتضمن إذهاب مصلحة المسلم مجني عليه أو لا، أو تكليف القاتل ما أن يتحمل ما ترتب على جنايته؟ ونشوف الشرح الشمول. واللي جر الجر هذا يصير عمد، عمد كلامها خطأ وشبه العمد. نشوف الشرح شو بسم الله صلى لا ليس بعصبة، القارب من الأم ليس بعصبة. نعم قرأ إيه لا يهدر. يعني مثل ما يعود ماله إلى بيت المال يهدم بيت المال. بيروح لهم لبسنا بيروح لهم. نعم يعني يوجد عاقل لا يتحملون إلا النصف، ما يستطيعون إلا النصف، يكمل من بيت المال. بدل إيش؟ لأن الأختال الأخير لأن الدية بدل